تلقى ربها كأنها طوبة جات واحد خبط فيه وتقع. تلقى صحن المسجد النبوي مليان جراد، جراد أخضر، كانوا السعوديين بيفرحوا بيه ساعتها وكان بيأكلوه بقولك، وأكله حلال بقولك. طيب أنا بقى ماشي في الحرم لقيت جراد، رحت دايس عليها موتها عمدا، علي إيه بقى؟ ما أنت في بلد الله الحرام مش كده؟ علي إيه؟ أسلم قتل من النعم يعني أجيب جرادة تانية؟ يعني الفداء إن أجيب جرادة كده من إيه؟ يبقى هستاك جرادة تانية، يبقى وقعت بخطأ تاني، أصوم قد إيه؟ أصوم يوم عشان جرادة غلبان. طب اسمع، لو عمل جراده السنة دي كان في السعودية مش في جراد، ده في فراش، فراش كتير جدا جدا، لو عمل والحكم زي الجراد، لو عمل جراده المسالك ولم تجد بد من وطئه فلا شيء عليه. لو كم هائل مش هعرف امشي لازم هدوس، مش مفيش حل غير كده، لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولكن لو وطئته عمدا أو جاهلا ضمنت، تضمن، تغرم. تغرم إيه؟ قال الشافعي فيها قيمة قد إيه؟ الأول دليل الإمام الشافعي هذا الحديث الذي رواه بإسناد صحيح عن عبد الله بن أبي عمار قال أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار رضي الله عنهما في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة، حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي، سيدنا كعب مولع نار بيتدفى، مر به جراد فأخذ جرادتين فقتلهما. عايز يقول وكان قد نسي إحرامه، إن لابس إيه؟ إحرامه، وأنت بيحرم عليك صيد البر إذا كنت في البلد الحرام أو لبس إحرامك حتى لو خارج البلد الحرام. قال فأخذ جرادتين فقتلهما وكان قد نسي إحرامه، ثم ذكر إحرامه ذكر فألقاهما. فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر رضي الله عنه ودخلت معهم عليه، فقص كعب قصة الجرادتين على عمر، فقال عمر فما جعلت على نفسك يا كعب؟ كفارة ايه بقى؟ الكفارة ايه؟ قال درهمين، ثم جرادتين هتصدق قدامهم بايه؟ باثنين جنيه، درهمين. فقال عمر بخن بخن، درهمان خير من مئة جرادة، اجعل ما جعلت على نفسك. يعني سيدنا كعب دفع بزيادة، يبقى تدفع قيمة، يبقى لو قتلت جرادة هناك أو فراشة هناك عمدا تدفع قيمة. أقل حاجة في السعودية إيه؟ الريال، ما قلت لك 100 فراشة 100 جرادة ادفع ريال وخلاص. إن عمر قال درهم، درهمان خير من 100 إيه؟ جراد، يبقى تغرم القيمة. أمثال العرب اللي جاءت في الجراد إيه؟ أمثال العرب وحكم العرب اللي ذكرت فيها الجرادة إيه؟ مثل بيقول ثمرة خير من جرادة. يعني واحد يقول لك عم جيب السعودية جاب لك إيه؟ جاب لي إيه؟ اتمطع كده وراح مديني سواك، عمل لي إيه؟ عمل لك إيه؟ اتطلع إزازة الريحة وما ادهانيه، جدني لحسة ريح بس. أو من أقول لك يلا انا بقى ما ادانيش حاجه وانا اخوه، تمره خير من جراده، يعني اللي خد احسن من الايه؟ من اللي ما خدش. ويقولون عن الانسان المتطفل المفجوع، يقولك ايه؟ فلان كالجراد لا يبقي ولا يذر، ده مثل عربي قديم. فلان ده قال لك انا جاي عندك اتعشى، اعمل حسابه ده كالجراد يعني لا يبقي ولا ايه ولا يضر، شديد النهمة. اخ في المدينة سعودي بيقول لي بيضحك، يعني طرفة عندهم، فبيقول لي واحد يعني نزل ضيف على انسان اخر